بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا السؤال الذي مر معنا، التطبيق الذي مر معنا في الدرس الماضي وأخذنا بعضه، وكان واجبا مع الإخوة والأخوات، نكمل قسمته هذا اليوم. انتهينا من الخال، انتقل معي إلى الأم. انتقل معي إلى الأم. الأم ذكر ولا أنثى؟ الأم ذكر أو أنثى؟ الأم أنثى. طيب نعد الوارثات من الإناث. بنت، بنت ابن، هذه فروع. طيب الأصول أم، جدة، شقيقة، جدة لأب، جدة لأم. إذن الأم صارت من أصحاب الفروض. إذن نجعلها مع الوارثين، نجعلها مع الوارثين. طيب انتقل معي الأخت الشقيقة والأخت لأب. ساعدون عشان نشوف. بنت، بنت ابن، أم، جدة لأم، جدة لأب. يلا الحواشي، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. إذن الأخت الشقيقة والأخت لأب وارثات أو غير وارثات؟ وارثات. فنكتبها هنا أخت شقيقة، أخت لأب. انتقل معي إلى ما بعدها. ما الذي بعدها؟ بعدها بنت، البنت. طيب نعد الوارثات من الإناث وننظر هل بنت البنت منها أو لا. بنت، بنت ابن، أم، جدة لأب، جدة لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة معتقة. هل مرت معنا بنت الابن؟ لا ما مرت. إذن بنت الابن ليست من الوارثين، نجعلها مع غير الوارث. بنت، بنت الابن. طيب ساعدها لي بعدها. أنا أخطأت، كتبت بنت الابن، والصواب أن التي لا ترث هي بنت، بنت البنت. طيب بنت الابن، الفروع قلنا بنت وبنت ابن، إذن بنت الابن ترث بنت، بنت الابن. طيب الابن ذكر ولا أنثى؟ الابن ذكر. طيب الوارث من الذكور، قال الوارث من الفروع الابن وابن الابن، إذن صار الابن وارث، نكتبه تحت الوارث. طيب انتقل معي بش بعده، بعد جد. اعد الفروع الابن وابن الابن. طيب الاصول الاب والجد. اذن الجد وارث ولا غير وارث؟ وارث. من الذكور ولا من الاناث؟ من الذكور. طيب والخاله انثى ولا ذكر؟ الخاله انثى ولا ذكر؟ انثى. إذا نعد الوارثات من الإناث. بنت، شوف هي الخالة معهم ولا ما هي معهم. بنت، بنت ابن، أم، جدة لأب، جدة لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة معتقة. معهم الخالة؟ لا. إذا الخالة غير وارثة. خالة صارت الخال والخالة كلهم غير وارثين. طيب انتقل للي بعدها، شري بعدها جدة. بنت يعني جدة مرأة من النساء، الوارثات من النساء أو لا. بنت، بنت ابن، هذه الفروع الأصول أم وجدة، إذن هي من الوارثين، نجعلها تحت الوارث. تحت إيش؟ الوارث. فنقول جدة. طيب بعدها زوج. الزوج من الذكور؟ نعم. نعد الذكور نشوف. ابن، ابن ابن، أب، جد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، زوج معتق. إذن الزوج من الوارثين، نكتبه تحت الوارث. بعد الزوج ماذا؟ زوجة. الزوجة هذه مرأة. نعد الوارثات من الإناث: بنت، بنت ابن، أم، جدة لأب، جدة لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة معتقة. إذن الزوجة من إيش؟ من الورثة. زوجة، زوجة. طيب زوجة الابن هل هي منهم؟ هل زوجة الابن من الوارثين؟ طيب نعدهم مرة أخرى: بنت، بنت ابن، أم، جدة لأب، جدة لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة معتقة. ما مرت زوجة الابن معهم، إذن ليست بوارث. أين نكتبها؟ نكتبها هنا: زوجة زوجة الابن. ماذا عرفنا هنا؟ كتبنا هنا، عرفنا أن زوجة الابن غير وارثة. عرفنا أن زوجة الابن غير وارثة. طيب انتقل معي رعاكم الله ابن ابن. طيب نشوف الذكور، الفروع من الذكور: ابن وابن ابن. إذن ابن الابن وارث ولا غير وارث؟ وارث من الذكور. نكتبه هنا، نقول ابن ابن. انتقل معي بعده ايش؟ اخ شقيق. اخ، الاخ ذكر. طيب نعد نشوف: ابن وابن ابن، اب وجد، اخ شقيق، اخ لاب، اخ لام، ابن اخ شقيق، ابن اخ لاب. اذا الاخ الشقيق وارث، وابن الاخ الاب ايضا وارث. نسجلهم وين؟ هنا ولا هنا؟ نسجلهم هنا تحت الوارث. فنقول اخ شقيق، شين معناه شقيق، وابن اخ لاب. بعدها المعتق. المعتق ذكر ولا انثى؟ المعتق ذكر. قلنا احنا نحن الوارثون من الذكور: الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والزوج والمعتق. اذن المعتق من الوارثين. نضعه هنا تحت غير الوارث ولا تحت الوارث؟ نضعه تحت الوارث. فنقول معتق هنا. ثم العم لأم. العم لأم هل هو من الورثة؟ نقول الوارثون العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. إذن العم لأم يدخل في الورثة؟ لا. إذن أين نضعه؟ نضعه هنا في غير الوارث. فنقول عم لأم. طيب المعتقة مرأة ولا رجل؟ المعتقة مرأة. طيب نعد الوارثات من الإناث: بنت. ترى ما نمل من التكرار أيها الإخوة والأخوات، ما نمل من التكرار، لأن التكرار يثبت المعلومة. بنت، بنت ابن، أم، جدة لأب، جدة لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة معتقة. إذن المعتقة من الورثة. وين نضعها؟ في الوارث ولا غير الوارث؟ في الوارث. فنقول معتقة. ثم بعدها ابن عم لأب. إذا عدينا الوارثين من الذكور، إذا عددنا الوارثين من الذكور فقلنا ابن ابن ابن، أب جد أخ شقيق أخ لأب أخ لأم ابن أخ شقيق ابن أخ لأب عم شقيق عم لأب ابن عم شقيق ابن عم لأب صار ابن العم لأب من إيش؟ من الورث. فنقول هنا نكتبه مع الوارث ابن عم لأب. طيب هنا عمه شقيقة عمه شقيقة مرأة العمة، طيب هل هي من الوارثات من الإناث؟ نعدهم مرة ثانية نشوف هل تذكر معهم ولا لا. بنت ابن أم جدة لأب جدة لأم أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم زوجة معتقة. ما عدنا العمة، إذا العمة الشقيقة أو العمة لأب كل العمات لا يرثنا، كل العمات لا يرثنا، إذا نجعلها وين؟ تحت غير الوارث، عمة شقيقة. طيب ابن الأخت، ابن هو ذكر، الابن ذكر، الابن ذكر، هل هو مر معنا ابن أخت شقيقة مر معنا من الوارثين من الذكور؟ أو اللي مر معنا ابن الأخ؟ اللي مر معنا ابن الأخ، إذا ابن الأخت لا يرث، أين نجعله؟ نجعله في غير الوارث، فنقول ابن أخت شقيقة، أين كتبنا؟ كتبناه في غير الوارث لأنه ليس من الوارثين من الذكور. طيب بعده بنت الأخ الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت هذه مرأة. طيب لما عددنا الوارثات من الإناث هل عدنا معهم بنت وبنت ابن أم جدة لأم لأب جدة لأم أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم زوجة معتقة؟ ما ذكرنا بنت الأخت الشقيقة، إذا ليست من الوارثات، إذا ليست من الوارثات، وين نكتبها؟ في الوارث أو غير الوارث؟ في غير الوارث. بنت أخت شقيقة. نعم، والله أعلم. أصناف الورثة، أصناف الورثة، أصناف الورثة ثلاثة، أصناف الورثة ثلاثة. الأول وارث بالفرض، الثاني وارث بالتعصيب، وارث بالتعصيب، الأول وارث بالفرض، الثاني وارث بالتعصيب، الثالث وارث بالرحم، الثالث وارث بالرحم. بالنسبة للوارث بالرحم لا نطيل فيه كثيرا لأنه موضوع سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن التركيز على الإرث بالفرض والتركيز أيضا على الإرث بالتعصيب، وهذه بعد أيضا سيأتي لها زيادة بيان. الوارث بالفرض، الفرض ما هو؟ الفرض هو نصيب مقدر شرعا. هذا الفرد نصيب مقدر شرعا. مش مثاله قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن النصف يسمى إيش؟ يسمى ماذا؟ فرض. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن الربع ماذا نسميه أيضا؟ إيش نسمي الربع؟ نسميه فرض. إذن هو نصيب مقدر بالشرع. نصف ربع. إلى أن قال: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذن الثمن إيش نسميه أيضا؟ فرض. الثمن أيضا نسميه ماذا؟ فرض. طيب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. السدس أيضا نسميه إيش؟ إيش نسميه؟ فرض. لأن السدس محدد. سدس المال مثلا، المال 60,000 ريال، سدس 60,000 هو كم؟ 10,000. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إيش؟ ثلث ما ترك. إذن الثلثين فرض. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الثلث أيضا فرض. هذا هو الفرض. الفرض نصيب مقدر في الشرع. الفرض نصيب مقدر في الشرع. نصف أو ربع أو ثمن أو سدس أو ثلثين أو ثلث. كم هن؟ كم الفروض؟ كم عدد الفروض؟ عدد الفروض 6. عدد الفروض 6: النصف والربع والثمن والسدس والثلثين والثلث. ما في غير. ليس في الفروض المقدرة في كتاب الله غير هذه 6. هذا النوع الأول. النوع الأول التعصيب. النوع الثاني التعصيب. التعصيب ما هو الفرق بينه وبين الفرض؟ التعصيب نصيب غير مقدر شرعا. واضح؟ أول نصيب مقدر، يعني نصف، ربع، ثمن، سدس، ثلثين، ثلث. هذا النصيب المقدر. أما التعصيب عكسه، زيدوا كلمة غير. نزيد كلمة غير، فهو نصيب غير مقدر شرعا. فيمكن يأخذ المال كله، يمكن يأخذ ربعه، يمكن يأخذ خمسه، يمكن يأخذ، يختلف. العاصب هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. ألحق، قال صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم: ألحقوا الفرائض وين الفرائض؟ الفرائض اللي هي النصف أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلثين أو الثلث. هذه الفرائض. ألحقوا الفرائض بأهلها. طيب، إذا بقي شيء ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا مثلا نفرض مثلا أنه هلك هالك عن زوج، الزوج له النصف، طيب الباقي أين نصنعه؟ ماذا نفعل به؟ نعطيه أولى رجل ذكر، اللي هو الابن أو ابن الابن أو الأب اللي مروا معنا، أو الجد أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب أو العم الشقيق أو العم لأب أو المعتق. إذا نقول هنا نضع عم. خلوا قاعدة عندكم دائما، ضعوا عم مع صاحب الفرض، ضعوا عم، لأن العم يأخذ الباقي ولا يغير من إرث أحد شيئا، حتى إن شاء الله تعالى نأخذ العصبة فتنوعوا. إذا نقول الزوج له نصف والعم له الباقي، المسألة من كم؟ من اثنين، نصف واحد والباقي واحد. إذا صار نصيب العم باقي، مقدر ولا ما هو مقدر؟ غير مقدر، غير مقدر. يعني لو في زوجة لها الربع صار العم له ثلاثة. إذا الفرض نصيب ايش؟ مقدر، إما نصف أو ربع أو ثمن أو سدس أو ثلثين أو ثلث. هذا هو الفرض. هذي عازل بس. هذا هو الفرض. الفرض نصيب مقدر في الشرع. كم هو؟ نصف أو ربع أو ثمن أو سدس أو ثلثين أو ثلث، بس هذه الستة ما في غيرها، ليس هناك فرض غيرها. أما العصبة فهو نصيب. ما الفرق بين التعصيب وبين الفرض؟ الفرق بين التعصيب والفرض أن الفرض نصيب مقدر شرعا، طيب وأما التعصيب نصيب غير مقدر، يزيد وينقص، يزيد وينقص. أما الرحم هذه لا نتكلم عليها الآن، بس هي من باب القسمة الثلاثية. الرحم هو القريب الذي ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وهذا يمر معنا شرحي بعد. أهم شيء ركزوا معي على الأول والثاني، أهم حاجة عندي الآن تركزون معي عالية، الأول والثاني. ما هو الأول؟ الورث بالفرض. ما هو الثاني؟ الورث بالتعصيب. الفرض ما هو؟ عرف الفرض. الفرض هو نصيب مقدر شرعا، مثل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ففرض الله للزوج النصف، وفرض الله للأخت النصف، وفرض الله للبنت النصف، وسيمر معنا إن شاء الله تعالى. أما التعصيب فهو نصيب غير مقدر في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، اللي هي الثلث، الثلثين، السدس، الثمن، الربع، النصف. طيب يا إذا زاد شيء ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى يعني أقرب. الزيادة على الفروض الزيادة على الفروض أعطوها للعصبة، الزيادة على الفروض أعطوها للعصبة، يمكن يصير نصف المال، يمكن ربع المال، يمكن ثلث المال، على حسب، يمكن سدس المال، على حسب.